والذي جعلهم يقتربون من مذهب أهل السنة هو أنهم في مسائل التقبيح والتحسين، في مسائل التحسين والتقبيح هم قريبون إلى المعتزلة ويخالفون المعتزلة أيضا في بعض المسائل ويوافقون فيها أهل السنة والجماعة، وبالتالي أقرب الطوائف إلى أهل السنة في مسائل التحسين والتقبيح هم الماتريديين ثم المعتزلة ثم الأشاعرة. وهنا أيضا نفس أقرب الطوائف إلى أهل السنة هم الماتريديين، أما المعتزلة والأشاعرة أو المعتزلة والجبرية فهما لا طرفين نقيض. كلهم قالوا إن الإرادة واحدة، لم يقبلوا تقسيم الإرادة إلى قسمين مثل ما ذكره ابن أبي العز، قالوا الإرادة واحدة. ثم افترقوا، كلهم قالوا إن الإرادة واحدة ثم افترقوا. المعتزلة قالوا الله عز وجل لا يريد الشر، فالمعاصي من خلق الإنسان، وبالتالي ليست مرادة لله عز وجل أصلا. لماذا؟ لأن الإرادة واحدة، ما دام حصلت فهي حصلت بإرادة الإنسان، ولا يمكن حصول مقدور واحد تحت قدرتين، فما دام حصلت فهي بإرادة الإنسان وليس بإرادة الله عز وجل، لأن كونها قد حصلت بإرادة الله عز وجل يستلزم أن تكون محبوبة له. هذا كلام المعتزلة، ما دام أنها ليست محبوبة لله عز وجل فليست مرادة له لأن الإرادة واحدة. واضح؟ المجبرة والجبرية والأشاعرة معهم، والصوفية هنا ركبوا أيضا استفادوا من هذا، قالوا بما أن الإرادة واحدة، الإرادة واحدة ولا يحصل شيء إلا بإرادة الله عز وجل، والإرادة واحدة ولا يحصل شيء إلا بإرادة الله عز وجل، وكل ما يريده الله عز وجل فهو محبوب له، وإلا لم يريده لماذا أراده؟ معناه أن كل ما يحصل فهو محبوب لله عز وجل. هذا أكثر من أظهره هم الصوفية. وبالتالي أحدهم يقول أصبحت منفعلا لما يختاره مني، أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. الكفر هذا من هنا ولا من الكفر الذي يحصل والمعاصي التي تحصل كلها محبوبة لله عز وجل، وبالتالي هم أقرب الناس إلى الانحلال الصوفي. هذا المذهب. وشبهة الفريقين أن الإرادة واحدة، وبهذا عرفنا أن القدرية النفاة وهم المعتزلة عظموا جانب الشرع، وأولئك عظموا جانب القدر، عظموا جانب القدر على حساب الشرع، والقدرية عظموا جانب الشرع على حساب القدر، فلا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. ومذهب أهل السنة هو الوسط، القدر لا بد أن تثبته، فأفعال الإنسان لا تخرج عن قدر الله عز وجل كما يذهب إليه المعتزلة يرون أن أفعال الإنسان خارج عن قدر الله عز وجل. وما يحصل في الكون ليس كله محبوب لله عز وجل، المحبوب منه ما كان متوافقا مع أمره، وما لم يكن متوافقا مع أمره فليس محبوبا له. وبالتالي الإرادة إرادتان، كونية وشرعية. الملازمة للمحبة والرضا هي الشرعية، والتي لا تتخلف هي الإرادة الكونية. واضح كيف أن الجميع اشتركوا في كون الإرادة واحدة ثم افترقوا؟ نعم، هذا ذكره الشيخ الإسلام في مقدمة التدمرية. ولذلك ركز في رسالة التدمرية في الجمع بين الشر والقدر، لأن هؤلاء ظنوا أن هناك تعارضا بين الشر والقدر، فبعضهم عظموا شيئا على حساب شيء وبعضهم عكسوا. طيب، في قوله والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل، من هنا إلى آخر الفقرة إلى قوله ولم يثبت حكمة تعود إليه، هنا مناقشة للقدرية. وفي قوله والفرق ثابت، هنا يبين فرقا آخر بين الإرادتين. احنا قلنا ان هناك إرادة شرعية وهناك إرادة كونية، ها، وبين هذا مستدلا بالأدلة التي سبقت. ومن الفروق بين الإرادتين ان الإرادة الشرعية تتضمن المحبة والرضا، وان الإرادة الكونية هي عبارة عن فعل الله عز وجل وفعله لا يتخلف. ها، من الفروق ايضا بين الإرادتين ما يبينه هنا. الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. الإرادة الكونية هي إرادة المريد أن يفعل، كما قلنا الإرادة الكونية هي فعل الله عز وجل. ولما نقول أراد في الإرادة الكونية معناه قضى وقدر وخلق. إذن هذه إرادة المريد أن يفعل، وهناك إرادة أخرى، إرادة المريد من غيره أن يفعل. إرادة المريد من غيره أن يفعل، وهذه الإرادة هل هي إرادة الفاعل نفسه؟ لا، إرادته من غيره أن يفعل. هناك فرق أو ليس هناك فرق؟ هناك فرق. لما يريد أن يفعل، إيش تعلق هذا بالغير؟ ليس هناك أي تعلق. الله عز وجل أراد، وإرادته دائما حسب حكمته، لا يسأل أحدا في هذا الفعل، لأن أفعال الله عز وجل كلها تابعة لحكمته ويفعلها بمشيئته وقدرته. أما لما يريد من غيره أن يفعل، فما الذي يكون يأمره ويبين له ويكشف له أن هذا الذي أمره به هو الذي يفيده، يبين له، ففيه أمر وبيان ونصح وإرشاد. إذن هناك فرق بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادة المريد من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المتعلقة بفعله، وهذه الإرادة إيش؟ كونية. وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس، أنا قلت لكم من هنا إلى آخر الفقرة مناقشة للمعتزلة، والمعتزلة كما تعرفون مشبهة في الأفعال، يشبهون أفعال الله عز وجل بأفعال الإنسان. والمؤلف هنا يريد أن يلزمهم ويقيم عليهم الحجة بمنطقهم. ألا تفهمون أن هذه الإرادة وهذه الإرادة معروفة عند الناس؟ كيف تخلطون بين الإرادتين؟ كيف تقولون أن الإرادة واحدة مع أن الناس كلهم يعرفون هذا؟ إذا أردت أن أفعل شيء هذا غير، وإذا أردت من غير أن يفعل شيء فهذا غير. والأمر يستلزم الإرادة الثانية. ما هي الإرادة الثانية؟ إرادة الفاعل من الغير أن يفعل، دون الأولى، وهي إرادة الفاعل أن يفعل. الإرادة الأولى هي الكونية. والله تعالى إذا أمر العباد بأمر، إذن هناك إرادتان، إرادة أن يفعل من نفسه وإرادة من غير أن يفعل. فالله عز وجل إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إرادة المأمور على ما أمر به، فتجتمع الإرادتان. أمر فلانا بأمر، أمره بالإيمان، أمر الناس كلهم بالإيمان، ومنهم أبو بكر، أبو بكر آمن، فاجتمعت فيه الإرادتان، أبو بكر آمن وبذل الأسباب، والله عز وجل أعانه أكثر ووفقه أكثر، فاجتمعت فيه الإرادتان. فقد يريد إرادة المأمور على ما أمر به، فتجتمع الإرادتان. وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله، قد لا يريد الإرادة، إرادة هذا المأمور على ما أمر به مع أنه أمره، وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى. ذكرت أن بعضهم قالوا بما أن الإرادة واحدة فكل مراد محبوب، وبعضهم قالوا بما أن الإرادة واحدة وهذا الذي حصل لا يليق بالله عز وجل إذن ليس مرادا له، وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادتهم؟ لا. الله عز وجل لما يأمر بشيء هل يستلزم هذا أن يريده كونا؟ إذا أمر بشيء هل هو مستلزم لإرادته، أي لمشيئته الكونية، لإرادته الكونية أم لا؟ نحن عرفنا النتيجة حسب التفصيل الذي ذكرناه، ولكن المؤلف سيشرحه أكثر. نحن عرفنا النتيجة، الله عز وجل لما يأمر بشيء فقد يعين المأمور عليه وقد لا يعين، ولكن قبل أن يعينه أو لا يعين يوضح له، قد وضح له ما أمره بشيء إلا وقد وضحه وبين له وكشف له أن هذا ينفعك وهذا يضرك. الإعانة بعد البيان وبعد الأمر، والمكلف عنده ما يستطيع به أن يقوم به ويمتثل، عنده، وإلا لا يكون مكلفا. وقد عرف مراد الله عز وجل، مكلف عرف مراد الله عز وجل، بعد ذلك اتخذ موقفا. فبعضهم أراد أن يمتثل ووفقه الله عز وجل أكثر، بعضهم ما أراد أن يمتثل، هنا الله عز وجل لا يجبره، إذن لا يعينه. واضح؟ طيب. فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم، هذه الخطوة الأولى. الله عز وجل أمر الجميع على ألسن رسله بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. هذه الخطوة حصلت، حصلت بإرسال الرسل وإنزال الكتب. نفترض أن هناك شخصا في جزيرة من الجزر مثلا ما وصلته الرسالة أو وصلته مشوشة، فهذا قد يكون شأنه غير. الذي ما وصلته الله عز وجل لا يكلفه بما، فهذا يختبر مرة أخرى في يوم القيامة. نحن نتحدث عمن وصلته الرسالة وعمن قامت عليه الحجة. بعد ذلك ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، أراد أن يؤمن، أراد أن يمتثل، أراد أن يصلي، يزكي، يحج، أراد أن يخلق فعله، أي أراد الامتثال. فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له. لماذا؟ لإنابته، لإرادته الفعل، الله عز وجل أعانه. ومنهم من لم يريد أن يخلق فعله، ما أراد أن يمتثل، الله عز وجل لا يجبره. واضح؟ لا بد أن نفهم هذه المسألة على ضوء الأدلة وعلى ضوء الأدلة الواردة في هذا الباب، لأن مسألة القدر مسألة دقيقة جدا. أولا المناقشة الطويلة هذه لولا شبهات المعتزلة، لولا شبهات المبتدعة كنا في غنى عنها. أنا عموما لما أدرس هذا الكتاب، لما أتي إلى هذا الموضع والفرق ثابت من هنا إلى آخر الفقرة، ما أقرأه ولا أقرئه ولا أشرحه، ما أظن أني شرحته، هذه أول مرة أشرحه. أي فلذلك رجعت إلى الأصل منهاج السنة حتى أعرف الخلفية التي لأجلها هذا الاستطراد، وإلا منهج أهل السنة أنهم ما يستطردون في مثل هذه المسائل، مسائل القدر لا بد أن تؤمن بما ولد وتكتفي، لا تدخل في لماذا ولا هذه. ولكن لماذا نرى هذا التفصيل؟ الشيخ الإسلام يناقش ذلك المعتزلي الذي هو الرافضي، لأن الرافضة كما تعرفون هم معتزلة، في الرافض معتزلة، والحلي لما كتب منهاج الكرامة هو في هذا الباب معتزلي بحت، وشيخ الإسلام يناقشه على ما ذكر. وهذا الكتاب عظيم منهاج السنة، وما أظن أن أحدا ألف في الرد على أولئك مثل شيخ الإسلام، وما أظن أن أحدا س لأن المسائل متداخلة في مسألة كذا جبري، وفي مسألة قدري، وفي مسألة، فلا يمكن أن يرد على أمثال هؤلاء إلا من كان محيطا بهذه المذاهب ومداخلها ومخارجها، وهو ذلك الرجل شيخ الإسلام. لذلك تجد أن جميع الفرق مشغولون به، ومنهم هذا المخلوق سبحان الله الذي يسمى سعيد فوز، كذب وتلبيس ودجل، ومن القليل أنه يصدق. سبحان الله يا أخي، رد عليه، لا هو ليس معصوم، رد على شيخ الإسلام. ولكن إن كنت رجلا لا تكذب، لماذا تكذب؟ ابن تيمية كذا، لأن ابن تيمية يلاحقهم إلى الآن وهو في قبره وسيلاحقهم، وقد أحاط بهم بحول الله عز وجل وتوفيقه ما خلاهم يتنفسون. فشيخ الإسلام يناقش من؟ يناقش ذلك القدر ذلك المعتزلي. وبما أن الموضوع يناسب المقام أخذ منه ما يناسب المقام ابن أبي العز وأشغلنا به هنا. مع ذلك ما كنت أتمنى بعد بيان الفرق بين النوعين سبحان الله كل واحد له، كنت أتمنى أن لا يسترسل أكثر، ولكن ما ذكره هنا لا يخلو من فوائد كما سنرى، ولكن لا بد أن نفهم أن مناقشتهم على ضوء أصولهم وليس على ضوء أصولنا نحن، مناقشتهم على ضوء أصولهم التحسين والتقبيح. بما أنكم تقولون كيت وكيت، إذن أين أقولكم في مثل هذه الأمور التي يقر بها العقلاء؟ الناس يقولون بهذا الفرق، والناس يفرقون أيضا بين ما يريده الشخص لنفسه وبين ما يأمر به غيره، يفرقون بين هذه الأمور. إذن أين التحسين والتقبيح الذي تتبجحون به؟ واضح. نذكر بعض الآيات التي فيها إيضاح لهذه المسألة. الله عز وجل بعد البيان والكشف قد يريد أن يرينا أحد ويوفقه وقد لا يريد. لماذا؟ الله عز وجل وضحه يقول: إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وجدت منه هذه الإرادة، فيزيده بشيء اسمه توفيق. ونحن لما نقول اهدنا الصراط المستقيم فنطلب منه هداية إرشاد وهداية توفيق. أيضا يقول الله عز وجل: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ويقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما هديناه السبيل. ويقول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء. الحق واضح في كتاب الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن شاء اختار هذا ومن شاء اختار هذا. ويقول الله عز وجل طبعا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعد ذلك وعيد لمن: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذا كله أمام المكلف. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة لجعلهم كلهم مسلمين، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. طيب، الذي ما أدخله في رحمته ما هي قصته؟ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ظالم ما أراد هذا. واضح يا مشايخ؟ ويقول الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. إذن هذا اختبار. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إذن هذه كلها تبين لماذا الإعانة ولماذا كلهم مخلوقون لله عز وجل. فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان. إذن هناك أمر، وعلى أساس هذا الأمر والنهي افترق الناس، فبعضهم وفقهم وبعضهم لم يوفقهم، بعضهم خلق أفعاله التي يتمناها وبعضهم لم يعنه ولم يوفقه. لما هو مصلحة لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. نعم، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، يبين له ماذا؟ يبين له ما هو مصلحة له أو ما هو مفسدة له. إذن هناك خلق وهناك أمر وبيان وكشف. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأباله وغيرهما بالإيمان، لما أمرهم بالإيمان هل أمرهم هكذا ولم يبين لهم ما يريده منهم؟ لا، قال قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه. ولا يلزم ما دام أنه بين لهم ووضح لهم وأرسل موسى إلى هذا وأرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هذا وبين له ما هذا لا يريده، إذن ما خلق له وما جعله فاعلا للطاعات، وفرق بينه وبين أبي بكر. كما قال سبحانه في الآية التي تلوناها: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. طيب، بل ولا يلزم إذا أمرهم، طبعا هذا كلام المعتزلة كما سيأتي. في المعتزلة يقولون ما دام أمرهم يجب عليه أن يعينه. يقول ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم. لا يلزم، لما أمرهم لا يلزم أن يعينهم، ولكن هذا سبقه أمرهم وبيان ما يصلحهم وبيان ما هو مفسد لهم، هذا كله سبقه. ولكن لا يلزم أن يعينهم، ولكن هل ظلمهم؟ ما ظلمهم. ما ظلمهم لماذا؟ لأنه قد بين له السبيل وأعطاه من القدرة والمشيئة ما به يستطيع أن يمتثل. ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه، وإعانتهم عليه طبعا مع عدم إرادتهم له، مع عدم إرادتهم له وإراضهم عنه، وجه مفسدة من حيث هو فعل له. نحن عندنا كما قلنا أبو بكر وأبو لهب. أبو بكر أراد أن يؤمن رضي الله عنه، أراد أن يؤمن بل آمن وحرص على أن يخلق ويوجد الطاعات، حرص على هذا. وأبو لهب ما أراد، هل من العدل والحكمة أن يكون هذا مثل هذا؟ أفنجعل المجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هل هذا؟ لأن المعتزلة يقولون ما دام أمره فيجب عليه أن يعينه. واضح يا مشايخ؟ إذن بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإرانتهم عليه، طبعا مع عدم إرادتهم له، وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة. وأي حكمة في تسوية المجرم مع المؤمن؟ ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو. من مصلحة المأمور، من مصلحته أن يجبره الله عز وجل على الإيمان، ولكن الله عز وجل لا يفعل هذا لأنه مقام اختبار. وإلا لماذا أرسل الرسل ولماذا أنزل الكتب إذا كان يجبرهم جميعا للإيمان؟ إذن ما صار هناك تمييز للمؤمن وكذا من المجرم. واضح؟ إذن ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، لأن الآمر هنا قد أمر بشيء وبين هذا لهذا ولهذا، هذا أطاع فأدخله في رحمته، وهذا لم يطيع ويدخله في إيش؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. بالنظر إلى الأمر، بالنظر إلى الأمر، ليس هناك مصلحة في إعانته مع إراده ومع عدم إرادته. ليس هناك مصلحة للأمر أن يعينه، مصلحته أن يعين من ينيب وأن يعين من يريد. أو جعل المأمور فاعلا له، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله، لا يلزم أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو. أو جعل المأمور فاعلا له، إذا جعل المأمور فاعلا له فهذا فعل له، ها؟ وفعله هنا إجباره ليس فيه مصلحة للآمر. فأين جهة الخلق والتكوين من جهة الأمر والتشريع؟ إذن الله عز وجل أمر، وهذه جهة، ها؟ من أراد أن يمتثل خلق له ما يريد، ومن أراد أن لا يمتثل خلق له ما يريد. إذن جهة الخلق غير وجهة الأمر غير. ثم ضرب مثالا: ولا تنسوا ما كررت، أن هذه مناقشة للمعتزلة على أصولهم التقبيح والتحسين. هذا الفرق الذي، وهذا المثال الذي ذكره، على هذا الأصل. طبعا سيذكر شيخ الإسلام في الأخير هناك جملة مهمة جدا لم يذكرها هنا قبل، والمقصود في الفقرة التي بعدها في صفحة 93 83، والمقصود أنه يمكن، رأيتم؟ قبلها يقول شيخ الإسلام: والأمثلة التي تذكر في المخلوقين وإن لم يمكن ذكر نظيرها في حق الرب، فالمقصود هنا. إذن الأمثلة ذكرها هنا ليس معناه أن هذا الذي ذكرته يكون عليه أيضا ربنا سبحانه وتعالى، لا. المقصود هنا، ولا تنسوا إلى آخر المناقشة، المقصود هنا مناقشتهم على أصولهم، لأنهم كما قلت مشبهة في الأفعال، هذا يليق بالله عز وجل وهذا لا يليق بالله عز وجل حسب عقولهم، هذا يحسن من الله عز وجل يحسن من العبد فيجب أن يكون حسنا عند الله عز وجل، وهذا قبيح عند العبد فيجب أن يكون قبيحا عند الله عز وجل، هذا منطقه. ولذلك يبين لهم شيخ الإسلام أن مذهبكم في التحسين والتقبيح وما تذكرونه في التحسين والتقبيح تخالفون فيه أيضا العقلاء، وهذا المثال. فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، أحدنا يريد من غيره أن يفعل شيئا ويبين له ويشرح له أن هذا الأمر فيه مصلحة لك، مع ذلك وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، ولكن هل كلما أمره بشيء وبين له شيئا، وخاصة إذا استشاره، كلما بين له شيئا أعانه عليه؟ إذن هناك جهة، مصلحة للمأمور ومصلحة للآمر. إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه. هذا عند من؟ عند العقلاء، أليس كذلك؟ ومذهبهم في التحسين والتكبيح مبني على ما يستحسنه الناس وما يستقبحه الناس، واضح؟ طيب، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاد. أنا كناصح أبين له ترى هذه التي فيها مصلحة، ولكن قد يكون فعله لهذا يكون مصادما لمصلحتي أنا. بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاد، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله نفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. ها؟ كما قلت لكم هذا كله مناقشة معهم في على ضوء وصولهم. إذن أين تحسينكم وأين تخبيحكم وأين هذا الأصل الذي تلزمون الله عز وجل به؟ هذا كله يحسن ويقبح عند العقلاء. ثم قال: والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة وتهية المساجد والمقاعد ونحو ذلك، فيقال له ما أخفيكم أنني معنى الموضوع نفس الموضوع، لأن البطارية وتات أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.